بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب بيع حبل الحبل. باب بيع حبل الحبلة مد رمن أوركيد وحا كجيرو inay rinto iib waxa ay markaa dhashay, yacni iibinteeda caddayntiisiibu u baab yahay. وبالإسنادي قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا. السلف أما هذا في حبل الحبلة مد الرمان أوركيد وحكو جيرو إنو انتقل شعو رمو هدانا سيدا لغو كالقاتا ربا. واي حديث كان نسائي اللتفرذي معنيه سنو حويهي هو أن يسلم المشتري إلى رجل عنده ناقة. قفك وحيب سنايه إنو أديبو نن هل هايستو حبلا أو رمان، ويقول له أكويرا هذا مركز: إذا ولدت هذه الناقة هشان ديت شو ثم ولدت التي في بطنها مد هاد أوركيد كجرتنا أي رشو فقد اشتريت منك ولدها المهيدا كائب سدي بهذا الثمن العقتان كاقت مكسير ربا كوي هاي ربا دو شبها ومعنى حق حاران وحكو شبها لبادي قيمهين هاد على بحنا شيئان أو مثمن كأه أو مبيع ذا أهنه غرر أيو كجرا يو ناف كان رمان ودلا كلا دليبا هدنا رما يو وحا أو دلو أيو كقدانا مركا ماشاسي مركا ثمن كينا نين كان قعنتا اللوغة لغي وحي أو قدان لهانا وح معدوم أبوي مبجو قام مركا للي السلف في حبل الحبلة ربان معناه فهو كالربا في الحرام وسيد الربا ذا أوكلا وحق حاران أصلا هذا شيء دوح ربوي أماشان هذا ميالان لكن ربا ذي أيو حكشبها حق حرمضة سببت الغر بين وحيتهي أما بيعا لور بي للغرر فيه غرر كيكذد يا خيانة كل حجر تدرتين أيا اللور بي. طيب حديثك مرك معنيسه واكاس. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحور بين النبي عن بيع حبل الحبلة مد الرمان وحور كيدا كجر إنو الرماء للا بيعس أيو الرابي لابا تفسير بأمرك كجرته inkastoo baabka soo socdana uu tafsiir sheegi doono haddana laba macna lagu macneeyaa. Macnaha koowaad wuxuu yahay thamanka oo wax ku gadanayo, lacagta oo wax ku iibsanayo ayaa waxaa la bixinaa marka ay hashaani dhasho, waxa uurkeeda ku jirana ay rimaan tay dhasho, haddana wixii la dhalay ay rimaan. طيب مركز محاين قنا مرك علة النهي محاين قنا علة النهي محاين قنا يسا وقت قال لقى جاهلية وحلب بحده لجهالة الأجل. مرادي مرك أجل كنا وحوها ومن حقه أن يذكره في السلام سلام كمرك اللي جوجه إن أجل كلا شيءنا يه هيد أول. طيب marka tafsiir sidaas waay macno oo waxay tahay waxaas ii keen yani shaygaas hashaan uurkeeda waxa ku jira markay dhasho ay haddana rimaan oy dhalaan ayaan waxaan aan kaa gatay markaasaan ku siinaa lacagtooda. Famankii marka waqtigii la bixi lahay ajalkii baa jahaala ku jirtaa. macnaha labaadna waxay tahay waxa la kala gadanayaaba waxay yihiin hashaan riman uurkeeda waxa ku jiro waxa uu dhali doono, middaasina marka waa cadam, wax aan haddaba abuurnayn oo macduum abaa la kala gadana. marka lacagtii waa tana, laakiin waxa uu iibsanayaa macduum ah oo baycul macduum, qarar baa isagana marka ku jira kaasna. labadaba marka waa wada qarar ayaa ku jiro, haddii la dhaho waa baycul macduum iyo haddii la dhaho jahaalatul ajal, labada xaaladba waa un waxaani qarar ku jira dartiis ayaa loo reebay. طيب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حبل حبلة. قال باب تفسير ذلك. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحور عن بيع حبل الحبلة وكان وحوها بيعا بيع يبتاعه أهل الجاهلية جاهلية يحكك لقذن جرين. كان الرجل قفك وحوها يبتاع جزورا هل أيو إبسن جري إلى أن تنتج الناقة إلى أيهاش كرشه ثم تنتج التي في بطنها مد علوشيده ku jirtana ay dhasho. marka waa jaha thamankii waqtigii la bixin lahaa ayaa jahaala ku sugan tahay. tafsiirkii hore ayuu xoojinaa. marka haddii jaahiliyadu ay saas wax ku kala gada jireen, beecaanina uu yahay suuro ka mid ah suurooyin hoos galaayo baycul qararka, xadiidkii muslim ayaa asal noqonaya. marka nahaa rasuulullaahi sal allahu alayhi wasalam can baycil qarar, wax kasta oo mucaamalo ah ee timaado ee caalamkan ku soo korortay wax lagu kala gato, haddii qarar uu ku jiro ma banaanaanayso. cumuumka marka nahaa rasuulullaahi sal allahu alayhi wasalam can baycil qarar baana la hoos gelinaya, waana min maqaasidi shariicay ka mid tahayo dadka amwaashooda in layska cuno baatil lagu cuno ma banaana. marka maqaasidaas, marka maqsad min maqaasidi shariica ayaa sidaas ahba. maalan hadda mararka qaarkood waxyaabaha qaar oo kale ee qarar uu ka muuqdo yahay mucaamalaadka qaarkood oo aad arkayso risiid la kala gadanayo oo dekadaas maalan lagu kala gadanayo shan lix gacan marayo, badeecadiina maba taallaba magaaladii maba imaaninba, waa qarar. markabkii wuxuu ka soo shiraacday oo ka soo baxay China, jiduu ku soo jiraa qofkaani. marka wuxuu leeyahy waatana alaabtii inaan soo gatay inay ii soo socoto waxaan oo dhan uu keenaa. marka adhow marka dokumentigii wuxuu ku wareejinaa ninkan kale, risiidna waa siina kiina isla meeshii uu ku gadaa, wax lahaayana ma leh. adhow marka markabkii ama waa degay ama badeecadii sidii la filayay ma noqonin, waxbaa ka hallaabay, dood joogto ah taagnaanaysa. ayb waxyaabo badan oo marka sidaasana dabcan waa jiraan. ama qof aan weliba wax milkininba inuu wax iska gado bimujarad marka ani laysankaanaan haystaa, warshadaas adiga waxba kama doono kartid, anaa ka soo qaadaayo, keen lacagtii marka isii, saasaa wax lagu kala gadanaa, kanna mid kale kasii gadaa mid kale, wuxuyna warshaddii lagama soo qaadin. beriga hadda warshaddii mareerayn noocaas oo kale loo dhaqmi jiray, qofkii yaqaana waa gara karaan. dad gaara waxay haystaan laysanka, ninkan maba shaqaystaba gurigiisu iska jeefaan, meeshaa lagu naasi nuujiyaa. muxuu samaynaa marka? Wuxuu leeyahay hadhow marka laysankan shan baabuur oo yani rimoor oo sokor ah ayuu markaasoo gurigiisa joogo qofka gada warqadu u qoraa ku kal kaasna mid kaluu kasii gada mid kaluu kasii gada sicir bararayba suuqa waxaas ku keenaya xataa dadkii lacagta haystay ee shaqadaas qabsa karay ee waxaan gada karay dhididaayeyna yacni waxay uga xayiran tahay qaab dowli ah ayay uga xayiran tahay waxaas marka oo kale waxyaabaha marka yacni mafaasida faraha badan keenayay ka mid tahay waxaas marka mashaakil fara badan oo dhaqaale waxyaabihii abuurayna ka mid tahay nin walbana waxaasoo kale u ordaa marka inuu sana saasoo kale asoon shaqaysanin inuu waxelo u ordaa nin walbo waxaas marka faashil iyo faasid waayo wax noocaas oo kalaa hadda yacni in laga tilmaamo wax cadaalad ku dhisan iyo waa iyada lafteeda dembi ahba qaala baabu bayci siniin sanadaha beycooda caddayntiisiibu u baab yahay baycu siniin marka waxaa laga wadaa qofku inuu yacni beertiisa wax ka soo go-aayo gadaa sannado hal sano maaha shan sano ayaan kaa gaday uu leeyay beertan wax ka soo go-a kaas marka yacni ma banaana an yabiica thamarata xaa'idihi sanatayni fa akhar ayb inuu gado dalaggan kugu yaallo waa soo marnay laakiin dalagga dambe iyo kan kasii dambeeya kan kasii dambeeya muxuu noqon doonaa yaa og wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can abi zubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulullahi sal allahu slam can bayci siniin nebigu wuxuu reebay sanadaha beecooda maxaa loo reebay marka waa qarar khiyaana ku jirta iyada lafteeda وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين مركز سنة الدنبئية تنكسي الدنبئية سياء أكبرتان وحين نقل دون ثم ملك لقيب سنكرم قال باب بيع باب البيع إلى الأجل المعلوم beeci caddayntiisiiba u baabyahay xukunkiisa ila alajali almacluumi waqti la yaqaan intii ka la gado yacni inaad wax soo iibsato qiimihiina aad bixiso waqti macluumoo la yaqaano dhib ma lahan taas hadda waxaan joognaa maxay tahay waa beec albayc ila alajali almacluum badaraad ka soo gadatay bilka bacdiyan ayaad lacagta u keenaysaan ku siinaya sidaasoo kale waa inu dhib ma lahankaas nusakha sunanu nasaa'iga mujtabaha in badan saanay qorayaan baabu lbayci ila alajali almacluum ayay qorayaan laakiin sunanu lkubraha nasaa'i oo kan laga soo gaabiyey waxaa ku taallay baabu lbayci ila alajali gayri almacluum ila alajali gayri almacluum sidaasaana toosan waayada tarjamada xadiidkeeda xadiidka soo socdo wuxuu tilmaami doonaa maxalu shaahidka waaba kayrul waqti aan macluum ahayn uu sheegi doonaa marka tarjamadu sidaasay ku suubantahay ila alajali gayri almacluum wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa cumaaratu bnu abi xafsata aabihi marka thaabit baa la dhihi jiray نابت نابت بالنون عفوا ويقال بالمثلثة وأنا تصحيف ثابت وغلط نابت عمارة بن نابت وهو ثقة روى له البخاري والأربعة قال أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كركي سأها أو قبي بردين لبق قطريتين loo nisbeeyey meeshaas qitriyatayn qitr loo nisbeeyey fa kaana wuxuu ahaa idaa jalasa haddii uu fariisto fa cariqa fiihimaa uu ku dhidido thaqulaa calayhi waa ku cuslaan jireen yacni mara suuf iyo wax lamida ah waaye marka uu dhidido waa ku cuslaan jireen culays wa qadima lifulaanin ilyahuudiyi ninkaa yacni hebel yahuudiga abaa waxaa u soo galay bazun dhar min ashaami buu uga soo galay. faqultu waxaan ku idhi low arsalta ilayhi haddaad dad u diri lahayd, fashtarayta minhu thawbayni oo aad ka gadan lahayd laba maro, ila almaysarati intaad wax ka hesho, ani laba maro hadaad intaad ka soo amaahato markii aad wax hesho aad u gudid markaas waa ficnaan lahayd macnaha. marka ilal maysarati waa maxalu shaahid, waqtiga uu wax heli doono ma la yaqaanaa, ma la oga, waqti macluuma maaha. marka albaycu ila alajali almacluum waa deyn. marka midaan in wax la deynsado qof laga qaato dhar, waqtigii aan wax helaan niyu kuu keenayaa dhib ma laha, waa bannaantaa. fa arsala ilayhi waa u cudiray, faqaala wuxuu yidhi qad calimtu, yahuudigii baa dhahaayo, waan ogaaday buu yidhi, maa yuriidu muxamedun, muxamed wuxuu rabo, inamaa yuriidu wuxuu rabaa, an yadhaba bimaalii maalkayga inuu la tago, ow yadhaba bihimaa ama labadeeda mara inuu la tago rabaa. yani qofka wanaagsan marka qof shar badan oo yacni wax uusan ahayn ku caayo oo ku tuuro oo been ka sheega lama waayo. ninkaa yahuudiga waa og yahay nebigu inuusan saas yeelaynin, ammaanadiisa waa yaqaanaa, laakiin dacaayadu intaas uga dhigaan. marka dacaayaadka noocaas oo kale wax weyn qofku inuu ka soo qaado maaha, waa se inuu is-ilaaliyo un bis, se inuu is-ilaaliyaa laga rabaa bis. waxaa kalena marka beenta iyo khuraafaadka iyo waxyaabaha lagu nabaayana inuunan milicsanin. faqaala rasuulu llahi sal lau slam, nebigu wuxuu yidhi kadaba, been buu sheegay, qad calima waa og yahay, annii aniga yacni wuu ogaaday, annii aniga min adqaahum lillaahi kan ugu alla ka cabsi badan inaan ahay, wa addaahum lilamaanati ammaanadana ugu gudid badan. tanaaba daliil u aba inuu nebigu ammaano leeyahay, waayo yahuudi madiine joogo oo nebiga sidaas dhahaya xoog waa uga qaada karay soomaa waxa uu haysto, haddana ma uga qaadanayo xoog. wixii saasaa iska leh dayn isii waa kuu diiday, waa ka tegaa rasuulka sal lau slam, maba dhibaysa. maanta haddii nin madaxa qof uu yiraa war dayn isii, orod dayn ku siin maayo hadduu yiraa muxuu ku samaynaa, wuxuu uma ugu yaraan haddiiba uu sharaf ilaashanayo wuxuu u marmarsiyoonaa siduu maalka uga dhici lahaay, haddiiba uunan si cad uga qaadaninba. marka rasuulkii isagoo haddana uu sidan dhahayo ka tegaan, tanaaba tusaysa ammaanada nebiga sal lau slam. mara meesha waxaa laga qaadanayaa qofku inuu wax gadan karo ilaa ajalin hayri macluum, deynta marka markii uu soo helana waa iska bixina. haddii ka waran marka waqtiga deynta la bixinayo macluum laga dhigo, dhib ma laha, waa laga dhigi karaa. waxaanan ku siinayaa laakiin waqti hebel ii keen. ayib, waqtigii ka hor ayuu soo helay, ma bannaantaha inuu yidhaa maya makaa qaadanaa ilaa waqtigii unbaan kula sugaa? maya, waayo ajalka markaasi nafci baa ku jira. wakullu qardin jara manfacatan fahuwa riban u noqona, manfaca ku jiri karta. waayo haddii maalan qofka marka la yidhaha shaygan meequu joogaa kun bilheblaaye ii keen, yani sanad kadib ii keen, waa baxay maantuu soo helay kunkii, warniga kunkaaga iga qabso deyn aniga ma rabee, waa inuu ka qaato. haddii uu yidhaha maya aniga sanadkii ii keen, nafciguu ku qabaa aa ka cad meeshaas. nafciguu ku qaba waxay noqon kartaa inuu isaga u haayo inuu rabo ammaano, inuu ugu haayo waqti laysboobayo kale, hadda inay tahay dad inuu ka cabsanayo xisaab iyo wax la mid ah, oo ninkaasay waxa inay ku maqnaadaan dan ugu jirto, wax uun baa meesha soo gelayo. qardiguna waa caqdi tabaruc maxdi ah, qofku markuu qof deyn siinayo tabaruca ku jira, maana in marka tabaruca laga raadiyo faa'iido in laga sii raadiyo aan aakhira ahayn lama rabo. ayib, qaala baabu salafin wa baycin, amaah iyo beec wada socdo, caddaynteedii u baabiya waa soo marnay. wa huwa an yabiica silcata, waa inuu badeecada gado, calaa an yuslifahu salafan, amaah inuu amaahiyo inuu ku gado. yani wuxuu leeyahay shaygan aan kaa iibiyey bishardi waxaas inaa i amaahiso adigana. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin can khaalidin can xuseynin اlmucallim can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuul اllahi sal اllau slam nahaa can salafin wa baycin ayuu reebay amaah iyo beec wa shardayni fii baycin laba shardi oo hal beec ku jirto waa noo imaan doonaa wa ribxi maa iyo shay in laga ribxo lam yudman aan la damaanaynin shay adiga aadan damaanaynin ribxiisna waa reebay waxa adiga aadan damaanaynin inaad ka ribxdo waa waxaadan soo qibdoonin oodan soo guddoomin shayga meeshii aad ku gadatay adoon ka rarin inaad sii gaddo ood ka ribixdo waxay keenee marka waa shay adiga aadan daamin ka ahayn baad ka ribxay waayo almabiicu qabla alqabdi min damaani albaa'ici alaabtaas haddii tuug qaato ama intuu madfac soo dhaco ay baaba'do yay ka baaba'day baa'ica mushtariga waxba looma hayso ninkii gaday oo alaabta awal lahaa yay ka baaba'day shay marka adiga aadan damaan ka ahayn inaad ka ribixdo waa la reebay marka waayo ninkaas in la yidhaahdo waxaan aday kaa baaba'ayaan hadday baaba'aan ninkaanaana ka ribxi kara haddii la dhaho xoogaa ninkaa laba dhibaa laysugu daray soo maha macan sharcigu marka labadaas dhib uu ka ilaalinaa qofkan. tan kale haddii meesha laysla joogo waaba la kala cesho karaa soo maha, inta meesha laysla joogo war niyow lacagtaadii hoo ila khiyaarulmajlis ayaa yaalleh. haddii la kala tago alaabtii antaad usoo jiirayso beeci waa laasimay, laakiin milkigu dacfiyaa ku jira, waa dacfu lmilki. milkigu haddii uu dacfi ku jirana in laga ribxo waa la diidana. qaala baabun ay hadaa, kani baabun baab weeyaan, shardaani fii baycin laba shardi oo hal beec ku jiraan. wahuwa an yaquula, waa inuu yidhaahdo abiicuka haadihi silcata, badeecadan aan kaa gadayaa, ilaa shahrin bil intii kaa yacni bil bikadaa baan kaaga gadaa, wa ilaa shahrayni baan kaa gadayaa, laba biloodna bikadaa baan kaaga gadaa, alaabtan baan kaa iibinayaa bil haddaad lacagta keenaysid ama naqdi hadda haddaad keenaysid waa intaas, laba bil hadday tahayna waa intaas ayuu leeyahay. ayib, cillada marka maxay tahay? cillada marka jamiicu lculamaa waxay leeyihiin cilladu waxay tahay thamanka ma sugna, lacagta wax lagu kala gatay ayaan hal meel ku istiqraarin, haddana waa intaas, bil kadib waa intaas, bil waa intaas, sanad kadib waa intaas haddaad keenaysid. labadii marka hal waa yacni laba shardi oo hal beec ku guda jira, waa in marka laga dhigo hal beec, thamankuna inuu hal noqdo. mabiicdu awalba halay ahayd, thamanka iyo lacagta ayaa laga rabaa inuu hal uu noqdo. laba thaman ayuu wax ku gadanaa, miday tahayna lama oga. aktharu yani ahlulcilmiga marka kulligood saasay u dhahayaan. ibnu taymiya marka majmuuculfataawaha ijmaacuu soo raray, madhabta marka shaaficina sidaas waay. alcillatu waxay tahay cadamu istiqraari thaman, thamanka ma fadhiyo, waa in la fariisiyo thamanka, waa inuu qofku yidhaahdo waxaan ku qaatay midaan oo kaashka ama maye waxaan ku qaatay bilka bacdi, hadduu sidaas dhaho way bannaan tahay bil ijmaac. baycu taqsiidka iyana meelaha ay masalada ay soo geliyaan kan waay. waa jiraan marka bacdu culamaa almucaasiriin oo iyagu markaa yani safka maraayo dhahayo ma la ogola, haddana marka yani sheekh alalbaaniga uu ka mid yahay, haddana waxaad dareemaysaa marka fuqahadii hore iyo yani iyo ijmaacaadkii lasoo naqliyey in meeshaas ay khilaafsan tahay yaa ka muuqanaya. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو إلى أوشاه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن سدح ذاس نوعه شيئا وانا صومرنا معاني ذوذا ماشاس مركا مركا الليلية هدى وانتاس بل كدبنا وما سند كدبنا وانتاس وينين وحوكو كردين دي قفكو إراقيمي سند كان قاتي سدح جيرانكو كالسينة سدح ذي جير أو بحيو وفذاك وبحواي حال سمعنا مرك هذا دون بحواي إن كان الذمة ذي سأم بالغرب على العقتي العقتي أم بالغرب الذمة ذي وحكنا لك مرة إلا دي ما يو العقتي inflation rate كان لفيرنا من كان مدام أو معصر نقضي سدح سنة أفر سنة كبعد العقت هدو كانوا لعقتي انتي وكقيمه وقيمه بشيء اني بدي ما جرت من كان دين بالغلي بس احكر له ماله وبه قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد هل بيع إلا بشرط الله يهله بعض أهل العلم يحكم معنا يانو كله يعني مرضى أنا كاقتي بشرط إنا ترشو أذيك إجارو يبيع يأكو يا ماشس كو ذي الجيرة تاسمرك وبيعتين في بيع وعن بيع ما ليس عندك أكت هذا وحنا هين إن إيبسنا إيبن تيدنا ولا الرهب وعن ربح ما لم يضمن ما لم يضمن وحنا الضمانين ربح سنة قال باب بيعتين في بيعة لباب بيع إن هل بيع لحقلي هو أن يقول وإن ورا أبيعك هذه السلعة طبعا كجذية ماذا عذان بمئة درهم بقول درهم نقدا هذا وبمئتي درهم بانكا إبنا ينسيئة مضل طيب هكذا بيعتين في بيع يعني أو نقنكرا مرضا ننكا إبي أي ننكا إبسدي بشرط إناد إتش تلد وإجار وبيع تلد وبيع وبيع المنافع وإجار إجاره مرض الجديد يدنا أو العقد القادنا يانا وبيع يدنا لب بيع بوهل عقد كصمينا لمرة وين لك الرهن وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أيها حدي مركا لبدا قيمه متك مذا لقاته بيعتين في بيعة ما ماشا لبدا بيع ما بتال هل بيع مبين بيع نقدية أما وإن مد لراعة بيع أجل قال باب النهي اسكريبي دالا اسكريبي عدين تيدي بابه عن بيع الثنيا استثناء بيعز حتى تعلم إلى الأجاد استثناء محل جوذا قريانا كأجدي هل قل ماهن رول كانا كأيبي أفر متر ماهن مرك استثنوه هو نقول كرا معلوم مجهول نو نقول كرا هذو معلوم يهي لب ماله رول كان كأيبي مركا لجر يبو انتاس أفر تاس متر أفر متر ولا يقان مرك نك أنت كلو قذانا شو ما قرن لكن هذه اللي يرى جوري كان كأيبي إلا هل قل ما هم إلا هل قل ومجهول ما بنانا مرك شاف عيد يا جماعة وحيلين بيع الاستثناء مطلقا بما بنانا وبيع شرط وإليه ولا يجوز بيع وشرط بل حديث تمرك عن فير وكان الإمام النسائي وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وصومرنا وعن الثنيا أي الرابي باع وحلق الراب إلا أن تعلم إلا أوجي هاي ما هني ماشاء محلق قادنا هدي أن الأوجين ويا الرابي هدي الأوجي هاي والأوجلي الاستثناء المعلوم والجائز طيب باللهم هدي استثنوه ما بيعد أو كدقاي مذن لو انتفاع كرين تسمعنا كليسا أبنانين مثلا هل متر متر لو قلتي متر او كلو مسقول اه قف انه يراد وحان كا غداي يعني نص نص كده ان بلغو انتفاع كريم شيء غير منتفع انه يهيبا مركز او كل نقنا ممنوع لكن استثنوهم سوى معلوم يهي وانصح وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب حا وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن عليا قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة سنضو إن أحلك لقته بيرتان وحيطور سنكسو قؤي يانكاق ذي بيع السنين وكلامه والثنيا استثناء ورخص في العرايان والرخصي هذا والثنيا لما والعام يعني حلو فسرا كيهر إلا أن تعلم ذيهر ولا يسكو فسرا طيب استثناء مركز دي أو معلوم نقضه حديث هذا وحيت الماما إنه بنانته حديث كجابر إيصاص عليه كلنا و وكشي جدولنا قال باب النخل جيت مراتكي حونكي سعدينتي بابها يباع لإيبينها أصلها أصل كذا ويستثني المشتري كون قدنا ينا أو استثناء ثمرها مره يعني وعلى كلا قدنا يا جيت مراتك بير تمرا لك لإيبسنا يعني جيت مرات مرا يا كيال مركا مشتري باو شرط سنه جيدهن اصل كان ايان كا ايبسدي مرا كيال لنا انا اسكال او كاغتي مبنانتا جيدهن ان كاغتي مع المرهو مراها سارن طيب وبه قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ قفكي أهو أبر نخلا جيت تمرات بعرميه تأبيركم مركا تمرت مركا يفيد أما أبح إياه بحسه إن لسوق هذا يعني ذكركي إيو أنثى لديك إيو أنت مركا يعني اللي يسكو تلقيح لغصة مايو بعرمين لغصة مايو مروه مركا سيدا أي بارتكو بعرمته وحون مركب بيرليدنا إقران كران يعني لنا سميجي تأبير يا الإرامة ضلع مطاع حوالك ليرا استقمضة مرنا شندا قاضي سوكاني كسو قاضي وبحان كليكيني مر دبايل إحبا قاضي سو دبايش مر وفرصما كجرتو دات كيذا يقانون طيب أي ممرين قفكي هو أبر نخلا جيت مريد يعني بعرميه ثم باع أصلها مركا جيدي مركا يعني ورميه إنه مريه مركا ولا بعرميه جيدي يبي مركا أصلك فللذي أبر متك يعني بعرميه وحسكليه ثمر النخل جيت يعني جيد يعني جيدها تمر تمرها كويال أصغى إسكاله إلا أن يشترط المبتاع متكي إيبسدي إنو شرط استماهاني ومحورا يا مركا جيدها أنا كا إيبسدي أسل كودا إيا مرهانا هدو مرها مركا أو شرط استوه أصغى إسكاله هدي أن لكن لا شرط سنين يا مرها قادنا إنك إسكاله هاي جيدها أول ninkan markii kan uu geedihiisa mirihiisa ka goosto geedahaas uu leeyahay marka geedahaas wayastathnii marka waa shardi istithnaa shardi waa lagu magacaabaa marka waxay leeyihiin miraha markaasi geedihii waa asal mirihiina waa farac yuktafaru fi lfarci maa laa yuktafaru fi lasli qaacidadii yani mirahan muxuu gaar ninkan ugu yeeshay asal geed yani waxaan ujeedaa mirahan uu la kala qaadaayo miraha iyo asalkii geedaha la kala qaadaayo maxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo marka ta'biirku mashaqo zaa'idaa ku jirta isaga ninkan maadaama uu howl gaara uu u galay kan asalkiiba u gatay farciina ninkaas ka shaqaystay ayaa marka la siiyey laakiin kan hadduu shardhisto waa leeyahay shardigan marka maxaa loo saamaxay yuqtafaru fi lfarci maa laa yuqtafaru fi lasli ayib qaala baabu lcabdi yubaacu addoonka la iibinaayo wayastafni lmushtari maalahu wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaan can izuhriya can saalimin can abiihi can inabiy sal lla slam qaal man ibtaaca naqlan qofkii garta bacda an tu'abbara marka la bacrimiyo fathamaratuhaa lilbaayici baa iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardisanayo maana ki iibsaday waman baaca cabdan addoon qofkii iibiyo walahu maalun maalna leh halkaanay marka maalikiyada iyo shaaficiyada isku khilaafeen addoonku maal ma yeelan karaa shaaficiyadu waxay leeyihin ma yeelan kara isagaaba maal ah be isagii baa la leeyahayo maal ah soo wax u yeelan karaan ee walahudan iyo maxay tahayna waa iska un ikhtisaas un lamidan ee addoonkan hadda maalka wato asaga iyo maalkanba sayidkiisa iska leh marka wax addoonkan meel u yaallay male addoonka yani maalkan sayidkaana hore u lahay awalbe waxay leeyihiin marka walahu maaluntaas tajawuz baa ku jira famaaluhu maalkiisu lilbaayici baa iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardisanayo maahane uu dhahayo marka addoonkan iyo waxa uu wato dharka hadduu wax wato waxaas uu wato waa la gatay inuu dhahayo maaha maalikiyada ayaga waxay ka qaataan addoon inuu wax milki karo waxayna leeyihiin marka shardigaani wuxuu u ansaxayaa tabac ahaan asalkaa la raacinaya ayb meeshaan marka de masaa'il marka waxaa jirta marka lagu dhiso xadiidkan iyo axaadiistan la midkan mararka qaar mas'aladii shay ribawi ah iyo shay kale marka lagu iibiyo shay maxdi ribawi ah mas'aladii fadaala xadiidkii muddi cajwa masaa'il marka halkaas gelayso ayaa laga yaabaa bacdi naas inay ku dhisaan kan xadiidkan ay ku dhisaan xadiidkanna marka aada waadix uguma aha taasoo kale qaala baabu lbayci beyci xukunkiisa caddayntiisiiba uu baab yahay yakuunu fiihi shardu dhexdiisa uu shardi ku jiro fayasixu lbaycu beeca waa ansaxa iyo washardi iyo shardigaba beec shardi uu ku dhex jiro oo labaduba ay ansaxayaan beeci iyo shardigiiba yani marna beeci iyo shardiga waa ansaxayaan marna beeci baa ansaxaya shardigii faasidi uu noqona marna labadaba waa isla fasaadaya ayib wuxuu ku bilaabay marka shardi baa ku jiro labadana waa isla ansaxayaan beeci iyo shardigii wuxuu rabaa marka inuu ka dhigo alistithnaau lmacluum aa ka mida kaas gurigaanan kaa gaday qolkaas maahane inta kaloo yeelanaa qolkaasna ma yeelanaayo waa shardi iyo beec wada socdo beecina waa ansaxay shardigina waa ansaxay طيب culimada qaarna waxay u celiyaan shardiga waa kala qaadaan, waxay yidhaahdaan muqtada alcaqdi inuu ka hor imaanayo iyo inuunan ka hor imaanaynin. hadduu muqtada alcaqdi ka hor imaanayo maba ansaxayo sidiisa. oo maxaa ka mida maalan addoonay wax ku mithaali jireen waagii hore, jaariyadaanaan kaa iibiyey bishardi inaadan u tegin, waa iga gadane laakiin muu tegaysa muqtada alcaqdi uu ka hor imaanayo waxaas ma ansaxayo shardiga. ayb marka wuxuu leeyahay wixii aan muqtada alcaqdi ka hor imaanaynin laakiin waa iska banaan yihiin kuwaas. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر نبي قال لجري سفر فأعيا جملي وحان نوغي رتيغي فأردت وحان دون أن أصيبه إلى أن اسكسي داي وكتغو فرهك قاب وانطوره falaxiqani rasuulu llahi sal lla slam nebigaa isoo gaaray wadacaa lahu waa u duceeyey fadarabahu jeedali wuxuu haystuu ku dhuftay fasaara waa socday sayran socod lam yasir midlahu isagoo kale uunan soconin. faqaala wuxuu yidhi bicniihi iga gad biwuqiyatin wuqiyad iga gado fido. qultu waxaan idhi laa maya makaa gadaay xoogaa waa lax jeclaysta. qaala wuxuu yidhi bicnihi iga gad fabictuhu waan ka gaday biwuqiyatin baan uga gaday fido xoogaa fidaa wastathnaytu waa kan marka waxaan soo reebay xumlaanahu rarkiisa, yacni inta aan madiine ka tegayno anuu ii rarnana ratigii waa kaa gaday milkigiis adoo kugu wareegay laakiin shardi intaan madiine ka tagno anuu ii rarnaanayaa ila almadiinati madiine inti laga gaaro. falamaa balagna almadiinata markaan madiine gaarnay ataytuhu biljamali ratigii baan ula imid wabtagaytu thamanahu lacagtii ayaan dalbay marka uma rajactu waan noqday fa arsala ilaya wuxuu ii soo diray waa ii socod dirayo faqaala wuxuu yidhi aturaanii ma la igu kaa mala gelinayaa innamaa annii maakastuka inaan aniga yacnii aan kula gorgorootamayo qiimo yaran wax kaaga gaday liaakhuda jamalaka inaan kaa qaato marka yacni ratigaaga saan kaaga qaato saa miyaa la igu kaa mala gelina yacni inaan kula gorgortamayoon aad kuula gorgortamay. khud jamalaka ratigaaga qaado wa daraahimakana qaado ratigii iska cisho daraahimtaadana qaado. marka nebigu iqaala wax la dhow sameeyey iqaala beeci waa laasimay laakiin inuu fasaqo ayuu isagu ka ogolaaday oo ila beec haduu laasimo beec haddii uu laasimo wax isu celin ma jirto laakiin nebiga isagay ka soo go'day oo ratigaaga iska qaado lacagtii aad ii soo celin lahaydna waa kuu dhaafay iyadana ku tago qaado. marka iqaala waay nebigu wuxuu sameeyey sal lau slam ee beec inuu laasimin ma aha waa laasimin iqaaladuna de qofku waaba haddii beec uu ka qoomameeyo xoogaa ama aada u dareento inaad iska cafiso oo aada tiraahdo war waxaagii beecii waaba iska waxaagii waa kuu soo celinayaa lacagtaadii ee alaabteedii ii soo celi anaaba ogol inaad tiraahdid dhib ma laha ama dhinaca kale labada dhinac midkay doontay iqaaladu ka imaan karta. ayb meeshaan marka waxaa ku jirto wastathnaytu xumlaanahu shardi baa ku jira waa kaa gaday bishardi inuu ii rarnaado istithnaa baa ku jira waana macluum istithnaa. ayb riwaayadan marka taas fi ogow wabihi qaala akhbarana maxamed bnu yaxya bni cabdillaahi qaala xadaanaa maxamed bnu ciisa bni طabaac qaala xadaanaa abu cawaanata can mugiirata can shacbiya can jaabirin qaala ghazawtu maca nabiy sal lla slam nebigaan la duulay calaa naaduxin lanaa rati dhaan ahaay ayaan kula ayaan qaatay. uma dakara alxadiida biduulihi buu sheegay, uma dakara kalaaman macnaahu, wuxuu sheegay hadal macnihiisu yahay fa azxafa aljamalu, ratigii baa marka gaabiyey, waa gaabiyey, socodkiisii baa gaabtay. fazajarahu nabiyu sal lla slam, nebigu waa canaantay, fantashada, markuu nebigu canaantay waa firfircoonaaday, xataa kaana amaama aljeish, ilaa ciidankii hortiisii uu ahaaday. faqaala nabiyu sal lla slam, yaa jaabiru, maa araa, ma arkayo jamalaka, ratigaaga, ilaa qad intashad, inuu nashaad helay maahane. qultu, waxaan idhi, bibarakatika yaa rasuul allah, rasuul allow, barakadaadu saas ku noqday ducadaadii iyo barakadaadii. qaala, wuxuu yidhi, bicniihi, iga gad, walaka dahruhu, bicniihi, iga iibi, walaka dahruhu, waxaad leedahay dhabarkiisa, yani rarkiisa adaa leh, xataa taqduma, ilaa aad madiina gasho. marka walaka dahruhu, siiqadan iyadanaa feeri xadiidka ku jirto, hadhow xugun ayaa ku dhisnaanayo. walaka dahruhu macnihiisu waxay tahay nebigaa siiyey sala allahu calayhi wasalam. marka beeci waa dhacay, wax istithnaa ma dhicin iyo shardi inuu madiino ku tago ratigan oo uu rartana nebigaa u hibeeyey, waa loo hibeeyey sadaqo, waa loo hibeeyey jaagir. haddii marka loo hibeeyey, shardi meesha ma yaalla soomaa. shaaficiyadu marka riwaayaadkaanay qabsanayaan, markay leeyihin istithnaa beec dhexdiis ma lagu samayn karo, xadiidkan jaabir marka loo soo deliishado, waxay dhahayaan maya xadiidka jaabir nebiga waa caariyeysiiyey, waa u hibeeyey, waa kan walaka dahruhu bay la imaanayaan. culimada istithnaa hadduu macluum yahay waa bannaan yahay, qabtana wastathnaytu xumlaanahu ayay deliishanayaan. walidaalika imaamu albukhaari waa ku dheeraaday xadiidkan alfaadiisa. markii ugu dambeysayna muxuu yidhi, walishtiraadu aktharu wa asaxu cindii, riwaayaadka xadiidka shardiga inuu ku jiraa badan, sidaasaana aniga agtayda asax ka ah waayahay. fabictuhu, waan ka gaday, wa kaanad lii ilayhi xaajatun shadiidatun, dan weyn, dan adag ayaa xaggiisa iigu sugnayd, walaakin istaxyaytu minhu, waa ka xishooday ratigii aadan dan uga lahaa. falamaa qadaynaa, markaan dhammaynay khazaatana, duulaankeenna, wadanowna aan dhowaanay, istaadantuhu bitacjiil, nebigaan ka idin dalbaday inaan degdego. faqultu, waxaan idhi, yaa rasuul allah, innii xadiidu cahdin bicursin, ayaan ahay mid arooskiisu dhowaa. faqaala, abikran tazawajta am thayiban, gabar mase garoob baad guursatay? qultu, bal thayiban yaa rasuul allah, garooban guursaday. ina cabdallahi ibni camrin aabihiis ahay, usiiba, waa la asiibayo, wuxuu ku dhintay uxud, wataraka jawaariya, gabdho ayuu ka tegay, abkaaran yaryar, fakarihtu, waxaan nacay, an aatiyahunna bimilihinna, iyagoo kale inaan kusoo dhex daro. fatazawajtu thayiban, garoobaan marka guursaday, tucallimuhunna, wax barto, wa tuaddibuhunna, tarbiyayso. linaaguhu mararka qaar naagtu gabdhaha si aadan ninku u tarbiyey karin ay u tarbiyey kartaay. waqaala lii, faadina lii, waa ii idmay. waqaala lii, wuxuu igu yidhi, iiti ahlaka cishaa'an, ehelkaaga fiidnimo u tag, ani habeen saqdhaxaa ku guurayni. falamaa qadimtu, markaan galay, akhbartu khaalii, abtigay baan u sheegay, bibayci aljamala, ratigii gadidii aan gaday, falaamanii, waa eedeeyey. falamaa qadima rasuulullahi sal allahu slam, nebigu markuu soo galay, gadowtu biljamali, gadowtu biljamali, ratigii ayaan la soo kallahay. dee ile asaa alaabta ku geystay maogtaha nebiga u keenaayay. fa acdaanii, wuxuu siiyey nebiga, thamana aljamali, ratigii lacagtiisa, iyo waljamala, ratigaba, iyo wasahman maca annaasi, wuxuu la qaybinayay haniimadii, iyana saami buu iga siiyey dadka macuuda. wabihi qaala, akhbaranaa muxamed ibnu alcalaa qaala, xadathanaa abuu mucaawiyata can alacmash can saalim bn abi ljacd can jaabir bni cabdillahi qaala, kuntu maca rasuuli illahi sal lla slam fii safarin, wakuntu calaa jamalin, ayaan ahaa. faqaala, maa laka fii aakhiri annaas, maxaa kugu dhacayo dadka ugu dambaysaa, dadka kuwa ugu dambeeya aada dhexdooda u tahay. qultu acyaa baciirii, ratigaygaa noogay. fa akhada bidanabihi, sayntuu qabtay. uma zajarahu, waa canaantay. fain hushaanii kuntu, waxaan ahaa. innamaa ana, anigu. fii awali innaas, dadka dhexdoodaan ahaa, kuwa ugu horeeya dhexdoodaan ahaa. yuhimunii ra'sahu, waxaa imurug gelinaayey madaxiisa. yuhimunii ra'suhu, yani ratigii baan celcelinaa waay, nashaadka iyo orodka. markaa kadib waxaanba ku mashquulay saan usoo celi lahay, ille waa ordaye orti kaloo ka dheeraynaan. falamaa danawna min almadiinati, markaan kusoo dhowaanay danawnaa min almadiinati, qaala maa facala aljamal, ratigii ka waran, bicnihii iga gad. qultu laa, maya baan yidhi, bal huwa laka, adaa iskale, qaado. qaala laa, maya buu yidhi nebiga, bal bicnihii iga gad. qultu laa, bal huwa laka. qaala laa, bal bicnihii iga gad. qad akhadtuhu biwuqiyatin, ayaan ku qaatay fido. irkabhu, kor. faidaa qadimta almadiinata, hadaad madiino gasho. fa'tinaa, noo imaw. fa'tinaa bihi, noola kaalay. falamaa qadimtu almadiinata, markaan soo galay. ji'tuhu bihi, waan u keenay. faqaala libilaalin, buu wuxuu ku yidhi, yaa bilaal, zin lahu u miisaan uqiyatan, wazidhu qiraatan, qiraadna ugu dar. qultu haada shayun zaadanii rasuulullahi sal allahu salam, kani waa shay nebigu ii ziyaadiyey. falan yufaariqanii, ifaaruqi maayo. fajacaltuhu fii kiisin, waxaan yeelay marka intii ziyaadada ahayd meelaan ku rita kiish. kiisku waa iska kiish un. falam yazal cindii, anii agtayda kama zuulin inuu yahay. xataa jaa ahlu shaam, ilaa reer shaam ay yimaadeen. yowm alxarati, maalintii yowm alxara. fa akhaduu minaa maa akhaduu, way qaateen. marka waxii ay qaateenay ku darsadeen. waqacatu lxara, marka waa markii nimankii yaziid ciidankii uu soo diray madiina, maadaama reer madiina daacadiisa ay diideen, waatu ciidanku soo bixiyey oo madiina ay dagaal uu ka dhacayo, dad badan ku dhinteen oo yacni xoolo badan, markaas yacni ay ku qaateen oo nimanka shaam xaggeeda ka yimi. marka alaabtii nimanka ay qaateen ay ka mid ahayd uu leeyahay. hadda xadiidkan isagana caariyo iyo shardi iyo hibo midna ma sheegin kan. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا صوء أحن فقلت لا يزال لنا ناضح صوء عن إر النجزول ما إنه نصب ناضي ران حن يا لهفا أن الله يعني شلايتاي yaa lahfaah. lahifa bimacnaa waa qofku markuu murugoodo ou shallaynayo wuxuu dhaho ayuu dhahaa. faqaala nabiyu sal allahu salam, nebigu wuxuu yidhi tabiicuniihi, ee jaabir ma iga gadaysaa? qultu bal huwa laka yaa rasuul allah. qaala allahuma akfir lahu, allahuma arxamhu, qad akhadtuhu bikada wakada, allah u dembi dhaaf, allah u naxariis, intaasaan ku qaatay. waqad acartuka, riwaayadan marka fiiriye, waan ku caariyeysiiyey dahrahu, dhabarkiisa, ila almadiinati. istithnaa marka ma jiro, nebigu ratiga isaa milkiyey ama jaabir inuu wax ku qaato, nebigaa iskaga caariyeysiiyey. falamaa qadimtu almadiinata, markaan soo galay, hayaatuhu, fadaabtu bihi ilayhi, waa u diyaariyey, waa ula tegey. faqaala yaa bilaal, acdihi thamanahu. falamaa adbartu, dacaanii, fakiftu an yaruddahu, inuu celiyaan ka cabsaday. faqaala huwa laka, waa hal dhacda. marka riwaayaadkaanay ku kala titimid, haddana maca daalika midda un shardiga riwaayaadkiisa aad uga tiro badan kuwaan oo kale. middaanna cancanatu abi zubeyr oo mudallisaaba ku jiro riwaayadan, cilladaas ay leedahay. ibnu xajar markuu isku dayey inuu riwaayadan xalliyo iyo riwaayaatu lishtiraad, wahm ayaa ku dhacay oo wuxuu leeyahay xamaad ibnu zayd iyo sufyaan ayaa ayuub ka wariyey xadiidkan icaarad kan. wa xamaad ibnu zayd fii ayuuba أحفظ من سفيان بن عيينة. أيوب مرك اللي جورنا يا حماد حب بدم بولي آوى حديث أيوب ما بعينه. سفيان أبو الزبير ويقف اللي جورنا أيوب ماها ماشي هسمرك فتح وهم باكجر. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح أنا رتي دشيسة رام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قلت نعم هو لك. قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون أيديه جرين والله يغفر لك هذا. افعل كذا وكذا والله يغفر لك. سألوا جمعنا حديث تان وحان رهنا يحاحوك بذن اشتراتك اشتراتك هو بنايه اشتراتك بنان وهدي لا يقان مقتضى العقد وننكهر إيمانين إن كان وحبه قضي شرط بو راعيي عقدي كهر إيمان ما يسكو وأنا معلوم شيء معلوم أول قرقا نانكا قضي قول كاس مركا لغرهن وقد ما قرقا مركا قول كاس أساق مالا ننكاس مشتري. طيب وننكاني أوها ريسا وحان الدليل إن بنانتها إنها عن الثنيا إلا أن تعلم دي لوجيا بنانتها شافعية ذا وحكلوا لقوح الجي ماشاس وحال يري إجارة مسألة إجارة ذا لقوح الجي قريغان أدلاء ذا أذيغة وطقفك إجارتي مدى سنطة قريغان منفعة ذي سأذي ما يسكاله ماله يتسوما قريبات إجارتي مدى سنطة عين تقريغ أذا إسكاله ما جدي كرتها مثل ما جدي كرت وما جدي كرتها وبنانتها قف كانت كجذيسة وأنا أشيء نك مشتري قاعجته وكحيرينها انتفاع جرجس مدد إجارة كديما ما فسق ما يس إجارة مدد السنة كأه سجى مركي لما تو في سرنا ويعلنا سو استثناء ما يد اللفت يد مر هيكاد لجان تاينا لذا جرجي جان كأيبيي بشرط إن هذا الكو انتفاع كرين هلصه وننك هاستيقى إجارتي أي انتفاع إسكاله وحبقه مدوه نمده سوى أقوله إن شافعيه مده أنا مركب حيوه قدوه انتهي سيدة أسنى والي شايقون وحاكله قدوه ناكرته وقفك دار لن أي نين إسكاله هل قل أو كم مده أي وقفك ديجي مساجد وكو وقفين قل كاس وليس وقفه وهانا بجد ماي انت كلا دارتنا وقال دخل كرا وانا لجدي كرا واذا لفت اذا مركا قفك لغا غدايو استثناء كجير غوريا دارتنا ان كا غدي قول كاس مركا لغا ريب وا وقف ادم ملكينيسد والده كرا مر استثناء دو معلوم هي دب ملا وانا ترجمه مركا سداس واي هذا اخره والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه.